السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خلي بالكم احنا قلنا دي تو ديفينيشن صح؟ تو ديفينيشن ركز معايا عشان خاطر ايه؟ خاطر هذه اللي فاضله دي هذه دي كده ايه فيها حته صعبه زي نغيرها. بس ان شاء الله كله سهل باذن الله. الحته دي تيجي نفضل. بص يا دكاتره احنا كان عندنا في تو ديفينيشن فاكرين؟ كان دكتور عباس صح اللي اسمه ايه؟ اناتوميكال ديفينيشن. وكان الديفينيشن بتاعها اللي اسمه اسميه ايه؟ اوبستاتريك. بعدين اناتوميكال عندي مين اوبستاتريك؟ الاناتوميكال اسمه تمام كونتراكتد بلفس اسم قديم جدا انا بس ايه بقى احلى كفالو بلفيك ديس بروبورشن فاكرين بنار يلا بنار ديس حديثه قيام بنار ديس ايه الاحتمالات ايه الاحتمالات جراس سيلز عالي يا بلاش مع انر يا بلاش مع اوتر يا اوفر رايدنج راكب على مين على السم يا اما لو هو صباعي كده او هو القلم ده السم بيوبس القلم ده السم بيوبس يا اما اللي جت تخش فريلي الراس يا اما فلاش مع الانر يا فلاش مع الاوتر يا اوفر رايدنج اللي هي راكبه على السيد البيوتس. طيب الدكتور عباس بقى دكاتره كان بيحط هنا ايه فيرست ديجري سي دي كان عنده كده وسكند ديجري وثيرد ديجري وفورث ديجري الاسماء دي مايل مودريت سيفير اكستريم. كان هو بيحسبها على according to ايه بقى؟ according to true conjugate الترو conjugate. هو كان كم الفرق قد ايه؟ يبقى دافع قدرات بلبس ضيق سنتي او اكثر. يعني هو كان عنده دفع 9 سنتي هو دافع 11 سنتي نورمال. فلو 9 على 10 سنتي اضرب بسنتي يبقى يعتبر ايه؟ ثلث ديجري. معايا دكاتره؟ 8 9 سكند ديجري 6 8 ثيرد ديجري اقل من 6 يبقى ده ايه؟ ده اكستريم. معايا دكاتره؟ خلي بالكم برضه هو ليه عمل كده ليه؟ خلي بالكم يا جماعه المايك هو هنا مين عايز يخش ان هو يخش مين؟ البايب رايتر صح؟ البايب رايتر ان هو دكاتره البايب رايتر كام سنتي؟ 9 ونص. فيعني داخل هنا كده بقى ايه؟ افلاش مع مين؟ يبقى هنا افلاش مع مين؟ مع الانر. خلي بالك مش 9 ونص ده تقريبا 9 ونص تقريبا يبقى افلاش مع الانر. يبقى هنا دي اسمها نو سي بي دي. انا ما اعتبرش على فكره لما يكون فلاش مع الانر الراس فلاش مع الانر بورد ما بتصرفش ما اعتبرش سي بي دي. فهنا اللي كاتب نو سي بي دي هي فلاش مع الانر بورد. طيب تمام 9 يبقى اكيد فلاش مع مين؟ ما هو 9 هنا يبقى هنا اللي كاتب هنا يعني ما هي راس 9 ونص صح؟ الترو كونجلت بتاعها 9 هي 8 9 يعني اللي كاتب من اول هنا اهو لغايه مين؟ لغايه السكره ده 9 سنتي. لكن البايب رايت 9 ونص يبقى هو اكيد هيجمع مع مين؟ مع الاوتر. فلو هو الهيد هنا فلاش مع الاوتر ده بيساوي يا دكاتره فيرست ديجري سي بي دي. طبعا اللي ما حضرش اول محاضره اول جزء اولاني مش فاهم حاجه خالص ولا الاول عدد اللي ما تجيش حتى وقتها يبقى دي صعبه بالنسبه بس بقى يكون سهل. عادي كده تلاقي كله ميه. عادي كده تلاقي كله ميه بعد كده. طب دكاتره 6 8 سم الراس هنا تبقى ايه؟ راكبه. يبقى هنا دي خلي بالكم تبقى اقل من 6 سم الراس ايه؟ راكبه برضه. يعني اسمها ايه بقى هنا؟ الهيب اوفر رايدنج اسمها سكند ديجري بس. يبقى خلي بالك يا دكاتره انا عندي هنا كام ديجري من السي اللي دي؟ هما اثنين. بس فيرست وسكند. الفيرست هيب فلاش مع مين؟ مع الاوتر. بس كده ما تبقاش ما تبقاش من فيرست ديجري. طب هنا ده كده اسمها ايه؟ سكند ديجري. طب انا عايز افهم حاجه ليه الراس دي بس ما فيهاش اي ديجري من السي بي دي؟ ما خلي بالك يا ابني خلي بالك ان الراس دي 9 ونص سم بس انت وقفتها كده لكن مع الليبر بيخش يخش في بعض اسمه ايه؟ مولدنج. وخلي بالك برضه ان هرمون البروجسترون والريلاكسين بيريح البلبس فبيوسعه شويه يعني بدل ما يخليه 9 سم بقى تاخد نص سم زياده فيحصل حاجه اسمها بيلد جيب. يعني ايه بيلد جيب؟ يعني دي البلبس العين عطاء البلبس البيبي البيبي ده هيوسع شويه فده هيوسع وده هيصغر فالراس بعد ما فلاش هيبقى داخله ايه؟ داخله بسهوله. ده بص كمان يا جماعه بص بقى بص بقى الحرفنه بقى بص بقى الحرفنه كمان اليوترس ده يا دكاتره بص عامل ازاي؟ عامل كده ادي السيرفكس وادي هنا اللور سيجمنت ماشي كده، وادي الابر سيجمنت. مع الكونتراكشن ده اللي هيحصل في الابر سيجمنت تدخن وتقصر. طب واللور سيجمنت يعني تدخن وتقصر لما تعمل كده تدخل وتقصر. طب واللور سيجمنت هتبقى ايه؟ ترفع وتطول. بدل ما كانت تخانه كده مثلا نص سم هنا ونص سم هنا هيبقى كده تخانه. بص عامله ازاي؟ هتبقى ملي هنا وملي هنا. يعني بص يا جماعه اللي بيساعدني هنا ايه؟ ما الرد جوه اليوتر تخلي بالك، الرد جوه البحر اللي هيساعدني ايه؟ الراس هتصغر والبلد هيوسع، ده حتى السوفت تيشو حتى اللي موجود هيرفع سبحان الله، هارموني كلها مع بعض. حتى السوفت تيشو اللي هو السيجمنت دي اللي جوش عمال تتمرن يحصل لها بالوني ترفع معايا الدكاتره وتطول يحصل لها بالوني فكمان هترفع. وبالتالي الدكاتره لو جت فلاش مع الانر بوردر بعتبره نورمال فاجاين ديليفري مش مشكله. لما انا دخل هيت بعمل مكان بنار ودخل هيت في البلد ده فلاش مع الانر بوردر ولا اوريدي عادي دكتور؟ ده بس ده حتى في الانر سيرفيس سيرفيس اوف ذا ايه اوف سنسز ولا ما تلاقيش ليش يا مدام؟ لان الراس اللي عايز تظهر شويه هيحصل لها بولدنج والبيلد بتاعك هيوسع شويه اسمها بيلد جيب حتى اليوزر هيرفع سبحان الله. كل ده بيحصل او كل ده بيحصل مع كل الناس. فلو في بروجستيرون عندها وريلاكسين هيحصل مع كل الناس مع الدكاتره. طب لو الهيد مش مع الاوتر ايه رايكم بقى نعمل ايه يا دكاتره؟ نديها فرصه. نعمل ايه بقى؟ فرصه ايه فرصه؟ ترايل اوف ايه بقى؟ اوف ليبر. يبقى لو هيت فلاش مع الاوتر هنعمل ترايل اوف ليبر. لو فشلت على ايه ساعتها؟ لو فشلت كذلك هنفش. طب اللي جت الهيت اوفر رايتنج بقى الهيت اوفر رايتنج نعمل ايه؟ عارفين ليه يا جماعه؟ ليه يا دكاتره؟ كان زمان كاتبين سكند ديجري ثيرد ديجري فورث ديجري كذلك ليه عاملين المنظر ده كده ليه؟ ولا ايه؟ عشان كان زمان الدكاتره كانوا بينزلوا ما كانش حاجه اسمها قيصريه، كان بيعملوا قيصريه الاثنين. كان بيعملوا قيصريه الاثنين. فكان عندهم هنا بقى زمان بيعملوا ايه؟ قصار صعيد، قصار راس ايه؟ في البيت. فكان بيعملوا ايه بقى؟ دي قصار في البيت بس مين بيظهر الجزء ده؟ الفايت رايتر. ده كده عندي هنا عظمتين ناشفين جدا اسمه هنا مصطايد ومصطايد. بينهم دايمتر اسمه باي مصطايد دايمتر، كام سنتي؟ 7.5 سنتي. يعني بص يا دكاتره 7.5 سم هنا ممكن يعدي، لو دي 8 ممكن يعدي 7.5 سم. خلاص؟ فلازم ممكن كف راس الراس كف راس العين وانزله فاجينا لو هي ال لو هو ميت لو هو ميت معايا والدايمتر بتاع البلد 6 8 لو هنا لو ممكن لو كان ليفنج في داريا لو الدب اعمل كرنيوتي اكسر راسه. طب هنا يا دكاتره ينفع اعمل هنا لو كان ليفنج نعمل ايه؟ لو قال من 6 لو ليفنج نعمل ايه؟ ليفت نعمل ايه؟ طب لو الدب نعمل ايه؟ ينفع كرينوتومي؟ ليه ما ينفعش كرينوتومي ليه؟ ده ما بيظهرش. يعني كل اللي بيحصل معانا دوت من 7.5 فمش هيعدي برضه عشان ده 6 سم. فعشان كده كده هنعمل ايه؟ هنعمل كيزاريا انفكشن. فكان زمان بيقول لك الكلام ده قال ايه؟ لما خلينا لما 6 8 لو كان دب نعمل كرينوتومي. لكن لو قال من 6 نعمل كده كده ايه؟ كيزاريا انفكشن. طبعا الكلام ده الدكتور احمد رش بيخش في المحاضره بيقول لهم يا جماعه الكلام ده كلام خارج. ما حدش بيعمل كرينيوتومي واكيد كده هنعمل ايه؟ هنعمل قيصري. فبقى الكلام ده كلام كتب بس على كتاب كلام ده اتشدد طبعا وتكتب في الاثنين دول هو سيزاريا سكشن. يبقى مره ثانيه بقى ده كابتن مره ثانيه الجدول ده صعب جدا ده اصعب حاجه ده في اللي جاي كله جاي كله كلام فارغ كلام عبيط اصلي. بص بقى هنا الجدول ده ايه؟ كلام الدكتور عباس ايه بقى؟ سبيرت ديجري اقل في سنتي 8 9 9 ل 10 بقى كده سكت ديجري 8 9 6 8 سيرفر اقل من 6 فورث ديجري او اكستريم ديجري في السي بي. طب انا كده قلت لك 9 ل 10 الهيت فلاش مع الانر طيب 8 9 مع الاوتر بعد كده اوفر رايتنج ده في الفيرست ده في السكند ديجري. الفيرست ديجري ده بديل ترايل اوف ليبر لكن السكند ديجري سيزاريان سيكشن او السكند ديجري سيزاريان ايه؟ سيزاريان سيكشن. يعني ايه يا جماعه ترايل اوف ليبر يعني ايه؟ ترايل اوف ليبر يعني ترايل اوف انجيجمنت ترايل اوف انجيجمنت. نخلص ونصلي بقى عشان الناس تروح ده ونصلي بعد كده براحتنا. الترايل تبع ترايل اوف انجيجمنت يعني مثلا لو ينفع ان هي تبقى انجيجمنت تقول انت مين الراوند اللي فات؟ مين حد الراوند اللي فات؟ السؤال ده جاله قال لهم ايه هو البيست بيلدي متري؟ البيست بيلد متري از ترايل اوف ليبر. لو ولدت يبقى بيلد ده ماله؟ حلو. ما ولدتش بيلد وحش فده هيكرر مرة تانية في راوند ان شاء الله. ايه هو البست بيبي متري؟ ده بست بيبي متري ايه ده؟ ترايل اوف ليبر. لو البيبي اتولد بيبي بيبي ده كويس بيعدي عيال، ما اتولدش بيبي بيبي ده تمانه ما بيعديش عيال. لا ترايل اوف ليبر، ترايل اوف ليبر يا جماعة آلية بالامتحان، ماليش دعوة بقى بيحضروا معاك في المحاضرة ماليش دعوة، بس تعالى لي نفس الامتحان بقى صح؟ فهو الامتحان ده اسمه ايه؟ اسمه ترايل اوف ليبر، ده اللي يفرق معايا. طب بص يا دكاترة بقى، يعني ايه ترايل اوف ليبر يعني ايه؟ يعني هعمل هنا الاكتف مانجمنت اوف نورمال ليبر، عارفين الاكتف مانجمنت؟ وال في حاجة اسمها بارتوجرام ها؟ فيرست ستيج، فيرست بارتوجرام، وفي خط تمشي عليه، وفي خط أصفر اللي اسمه ألف، وأكشنها اللي هو ايه؟ اكشن لاين صح يا دكاترة؟ ده البارتوجرام يا جماعة. هعمل ايه بقى؟ البارتوجرام. طيب هل في شروط قبل ما ادي فورسز هذه ترايف ليبر؟ هل في شروط توفرها في العيانة؟ يعني ما يقول العيان لا يا جماعة، يا جماعة حرام عليك ازاي دي ترايف ليبر؟ اعملها في اكسترين. لا لا لا لا، دي ترايف ليبر. هل فيها دكاترة بريكوشن او شروط قبل ما ادي ترايف ليبر؟ تعالى اقول لك بقى. في حاجات في الباسنجر، حاجات في الباسنجر، حاجات في الباور. يلا يا جماعه حد يقول لي بقى حاجات في الباسنجر. يعني انا بس كده اقول لك يا ابني ما ينفعش طيب ليه في العينه دي. بص العيال عامل ازاي، عامل ازاي العيال ده ماله؟ ماكروسوميا، مال برزنتيشن، يبقى نو ماكروسوميا نو مال برزنتيشن. عارف يكون ايه العيال دوت؟ اوكسيبيتو انتيريور. ده كانت العيل القاس بتاعه 80 ينفع ده ترايف ليبر؟ او اي جي ار يعني مش طايق حد يلمسه ينفع خليه يولد بصعوبه ولا اعمل له سيدان انفكشن؟ يعني نو في تلة ديستريس، نو بلاسيري تلة انسفشن. يبقى العيل انا كاتب العيل عشان اجازف واديها ترايف ليبر، ما دي برضه يا جماعه مجازفه خلي بالكم. هنعمل ايه بقى يا شباب؟ هنعمل ان هو بس برضه مجازفه بس ايه يعني محسوبه، يعني انا مش هعمل يعني مصروف بس يا جماعه لازم الدنيا فيها كلها وبس. يعني بيخاف من حوادث ما تركبش عربيه، لا خلاص بقى ما ينزلش الشارع، ممكن ينزل الشارع ممكن يتعور صح؟ فما ينزلش الشارع بقى، يبقى كده معنى كده احنا بيخاف لك بلا بلاقي يطلع من الاول ولا ما تنزلش الشارع بقى، خليك في البيت ما تقعدش في البيت كمان، اصل الغلاف دي ولع ولا حاجه. ما بس مش ما فيش حاجه اسمها بيخاف من المجهول يا جماعه، لو احنا حاسين كل حاجه نمشي بقى ونتكل عليه، نتوكل على ربنا مش نتواكل. نتوكل ازاي بقى؟ العيل ما يبقاش كبير، العيل يبقى اكسبت انتيريور، البيبي ده صحته كويسه، نو فيتال ديستريس، نو انسفشنسي. معايا دكاترة؟ طب دكاترة الباسجز عندها هنا ايه؟ ما يبقاش سكن، يبقى فيرست ديجري صح؟ هو الفيرست ديجري سي بي دي بيساوي ايه في السي بي؟ مودريت. ايوه برافو، مودريت ايه؟ سي بي. في بنت بقى خفيف قوي قوي قوي، بص بنت عامل ازاي؟ عامل كده من فوق واسع لكن تحت ضيق جدا، اسمه فانل شيل. لا يا جماعه بخاف من الفانل شيل، ده اسمه ايه؟ ده اسمه كونتراكتد اوت. ده هو كان داخل صعب، فما بالك بقى بالطالع بقى، ده كان داخل اصلا صعب. لان انت عارفين ترو كونجكت اللي هو بتاع ال صح؟ فنو كونتراكتد ايه يا دكاتره؟ كونتراكتد اوت. نو كونتراكتد اوت، يعني الارض مش ضيق، ما بقاش القمع ده، ما بولدش يا جماعه انا خالص، لو لقيت بنت قمع كده بقول لهم قيصريه من الاول. الفيميل بقى الباور بقى تبقى برايمي جرافيدا هيلثي يونج، يونج هيلثي برايمي جرافيدا. ليه يا جماعه يونج ليه؟ صغيره ليه؟ انت عارف ان في ناس كبار بس اشد بتيجي من الصغيرين، فمش بالقوه مش بالعمر. عشان يا جماعه ده عندنا في قانون elderly elderly برايمي جرافيدا، يعني لو برايمري جرافيدا 35 سنه فور 35 years I will do a cesarean infection. نعم؟ بس احنا كم مره بعد كده؟ احنا كم مره؟ ده فاضل لها مره كمان ومنبوز، واخد بالك؟ منبوز بعد كده. فمفيش فرصه للقايه، دي قيصريه وخلاص. ده فيري بريشس بيك. فهنا برايمري جرافيدا elderly بتسوي cesarean infection. طب ليه هيلث ليها دكاتره؟ ينفع انا عندها القلب اعمل لها ترايف ليبر خلاها تحدى بقى وفورس بقى وشغل كده؟ ينفع ما ينفعش؟ ينفعش هنا تبقى هنا. طب ليه برايم جراف ده ليه؟ مين هيقول لي برايم جراف ده؟ هو يا جماعه لما اروح اجيب اشتري قميص بعد في الاول بجربه، يعني ايه اجربه؟ يعني اول لفه في التجربه، لكن لما اروح البيت بعد كده والبسه 20 مره هل ده يبقى كده بجربه؟ يعني معنى كده واحده مالتي بره والده في البيت ده 20 مره هل ده احنا بنجرب بيت الدواء؟ يبقى الفيرست دليفري هو الفايل اوف ليبر، بعد كده ما تكونش ترايل، ده البيت ده بيعدي عيال. فالبريفيس دليفريز ار كونسيدرد ترايلز اوف ليبر. يبقى ترايل يعني اول مره، بعد كده ما بقاش اسمه ترايل خلاص، ما بقاش انت اشطر منك، هو بيعدي قبل كده عشان عيل يعني مش اشطر منك بقى خلاص. نعم لا مش مش مهم، لكن هي ترايل. نيجي بقى كده دكاترة على سبيشال تايبس اوف بيزنس. بقى في سبيشال تايبس اوف بيزنس بقى دكاترة، اشكال مختلفة من البيزنس. ايه الاشكال المختلفة بقى؟ بص البيزنس بص دكاترة ادي الايت بتاع البيزنس وادي الكارت بتاعه وادي الاوتلوك. معايا دكاترة البيزنس دي قلت وليه كابت وليه ايه وليه اوت. في بقى سبيشال تايبس اوف ايه في البيزنس. اول تايب ان ال صغير والكابت صغير والاوت صغير كله صغير، فبسميه ايه؟ بسميه جنرالي كله على بعض كونتراكتد بيزنس. يبقى ايه بقى البيزنس ضيق اللي هو كله ضيق ال وكابت واوت كله ضيق فاسمه جنرالي يعني كده كونتراكتد بيزنس. معايا دكاترة الازهر بيسموه جاستا ماينور وبيسموه بلبس نانا عشان برضه مريض ليهم اسماء كده لطيفه شويه جاستا ماينور وبلبس نانا. معايا دكاتره بلبس نانا؟ معايا دكاتره؟ طيب بصوا بقى دكاتره هعمل لها ايه العنايه دي؟ عندها كل حاجه ضيقه ها؟ هنعمل لها ايه؟ سيزاريا فول ستوب. طيب تعالى نخش كده على بيت الثاني اللي هو فيه بقى ايه؟ اللي هو فيه القلت ضيق نارو قلت وده يا اما كونجنتال يا اما اكواير. زي مين الكونجنتال دكاتره؟ عارفين يا دكاتره اللي هو سيل بيلد سلاد بيلبس اللي بنسميه بلاتي بلويد كان عامل ازاي؟ عامل كده عامل زي الصينيه. برافو عليك زي الصينيه يا دكاتره مطول كده اسمه بلاتش بلوي. عارفين الناس بتقعد تخش جوه تقف ازاي؟ تقف بالعرض. طب دي بتولد ولا ما بتولدش؟ هتلف ازاي دي عشان تولد؟ سيداريا يبقى ده علاجه يا جماعه سيداريا سيمبل بلاتش بلوي او بلاتي بلوي علاجه سيداريا فيكشن علاجه سيداريا فيكشن. مين ده هيقول لي بقى؟ خدنا احنا بلبس يبقى هنا اكواير يبقى سلاد زي ده كده. ايوه برافو برافو برافو صح صح اللي هو الراكاتك بلبس. بس هنا بقى هقول لكم بقى السر اللي انا خبيته عليكم في اول مره خليه دلوقتي. ايه بقى اللي بص بقى السر ده لو ده بلبس اهو بص كده بقى بص لاحظ بقى اللي بيحصل هنا ايه بقى يا شباب ادي بلبس اهو ادي بلبس بص اللي كاتبه بلبس ده البيبي دوت لما هي نايمه على ظهرها فده بيتدق لجوه ده بيتدق لجوه اللي جنبه فده بيجيب ال ال بيجيب. بس بص بيحصل هنا ايه بقى؟ بص كده ركز معايا ايه اللي بيحصل؟ ادي البيبي اهو وده ايه ده جوه كده؟ الشيء الغريب سبحان الله ان الكافيتي والاوت بيبقى اوسع من النورمال. يعني مش كده فين؟ في الدهسه بس. يعني هو ده اللي هو لكن بيلبس بدايه تقلل لكن بيوسع مين؟ بيوسع الكافيتي والاوت. ليه؟ لان السكرم ده بيتحرك كده على اكسس كده. لو دقيت اللي فوق يوسع من تحت. معايا دكاتره؟ واخدين بالكم؟ خدت بالك يا جماعه من القصه ديت؟ طيب سؤال بقى يا شباب سؤال لما دقينا الال البيت هيخش ازاي؟ بيت ذكي جدا هيخش هيخش ازاي؟ في الترانسفيرس بلين دي اللي انت رفعت لي بالعرض يعني هنا بقى هنا بالعرض كده فيخش براسه في العرض صح؟ معايا ده يخش بالعرض وكمان عشان هو ذكي كمان هي حركه اروش كمان هيخش دلوقتي ايه بناحيه بناحيه وليس البول ادي برايت البول يخش دلوقتي ايه زي ما كده الباب مزين يا اما يقوم داخل بالجنب بيبقى يخش بالجنب لغايه داخل جوه بقى الاقي الدنيا واسعه راحيه للنفس فيخش من الاول ايه اسينكليتيك يخش برايت البول برايت البول الثاني يخش جوه الدنيا واسعه يقوم عامل ايه عادل النفس عايزين منه ايه تاني يعملوا ايه تاني يلف ويلف براحته ويطلع بعد كده تمام بمنتهى السهوله هي مشكله بس الدخله الدخله بس معايا اللي بدا مشكله الدخله ايه الدخله بقى ان هو يخش بالعرض راسه بالعرض يخش في ناحيه وفي ناحيه ويخش برايت البول او برايت البول الثانيه بيخش من الورد راسه دي من الورد لازم يخش جوه بقى في الكافيتي يعني الاسنت تيست ويلف براحته ويبقى اوكسيبيتو انتيريور ويبقى بروتست فهمتوا لك كده يا دكاتره بقى سهله ان شاء الله بقى مش صعب ولسه فعلا مش صعب نيجي بقى كده بقى على البلس اللي بعد كده اسمه كونتراكتد ميد كافيتي يلا يا جماعه عايز حد يقول لي بقى الميد كافيتي ايه هو الدرجه اللي بين الميد كافيتي اهم درجه دي عند الكافيتي ايه ده يا ولد برافو عليك صح صح صح انت الفان ده عامل دعم لو ان الفان ضيق شويه ضيق ينفع دي اكسوس معينه مش ده ينفع اكل فرصه وينزل عالي بس نزل عالي بقى هكسر البيرسس وكسر الراس الدنيا ضيقه ينفع اكل فرصه هارمفول جدا طب مين خايف وسرح حياته خيافته لو قعدت الشده جامده شويه خلع مني فاقول لهم لا اعملوا قيصريه مين يا جماعه اللي انا هدرب بيه مره واحده بس تمام وانا عايز لو انا شديت بيه سنه زياده هيخلع من مين من الراس وخلاص ساعتها اقول لهم لا اعملوا قيصريه مين بنتوز بنتوز عشان تيجي على الراس معايا عشان تيجي على ايه على على الراس معايا ده كده ولو هو فصل مني هقول له اعملوا قيصريه حلاوته في خيالتي ان هو بس شويه هوا ضغط الهوا بس لو انا شفت سنه زياده شويه خلع من الراس اقول له اعملوا قيصريه فاي كان تراي بنتوز مره او مرتين بكتير قوي بعد كده لو ما فشل خلاص اعمل ايه؟ اعمل سيزيريان سيشن معايا ده كده مش معايا اخر حاجه اللي هو الاوت الضيق او ممكن نسميه ده اسمه فانل بيزنس كونتراكت اوت او فانل بيزنس الفانل بيزنس عامل كده لو حتى دكاتره بص على السلايد بتاعتنا بتاعت الكاب اف لو رحنا نبص على السلايد هيقارن بين الميل بيزنس والفيميل بيزنس هتلاقي الميل بيزنس سبحان الله البيزنس عامل كده قمع كده يعني الميل بيزنس بتاعنا احنا دكاتره رجاله عندهم بيزنس كده اندرويد وحاجه تكسب كمان الارض زينا بالظبط انثروبويد وخدنا قبل كده بيزنس كده اسمه اسيميليشن فاكرين هاي اسيميليشن؟ اه برضه قمع برضه يعني عندك هنا الاي 3 3 هي دكاتره اللي هو مين؟ اللي هو اندرويد وانثروبويد واسيميليشن الثلاثه ايه دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا فاينل شيب ايه؟ فاينل شيب بيزنس انا يا جماعه الداتا بيضيق شويه الفاينل شيب عارفين اوت ده عباره عن ايه الاوت طبعا انتوا ناسيين حته فاكرين يا جماعه المصدر ده فاكرين لما قلت لكم ان البيزنس دوت من بره ادي السكر مصر لو هنا كده في هنا اللي جات لك كده اهوت الاسكال تبروسس فيعني ايه فانل شيب او اوت ضيق يعني يعني باي تبرز ده بدل ما هو 11 سم بقى اقل من 8 سم بدل ما هو 11 باي تبرز فراح ده قوي بص ده قوي ازاي ده قوي كده فالعيل ده ذكي قوي ازاي؟ ما اعرفش يطلع من قدام يقوم راجع لمين؟ راجع لورا لان قدام ده قوي ما اعرفش يطلع من قدام المفروض عايز يطلع من قدام لا راجع لورا عشان الدنيا ضيقه قوي هيطلع من هنا من ورا هنا من الهوا ده بس هو عيب لما يطلع الهواء ده هيعور حاجه جنبيه هنا قوي. فلازم اعمل هنا ايه بقى؟ بس هعمل هنا ايه؟ جنرال ان ادجستمنت. يبقى خلي بالكم الكونتراكت اوتلت تمام اللي هو فانل شيب اللي هو الاي 3 اللي هو الاندرويد والانثروبويد والاسيميليشن البيبي ده بيرجع لورا ناحيه الريكتوم فممكن يعور الريكتوم فبعمل ايه ادجستمنت هعمل هنا ايه؟ ايه ادجستمنت. اه كده نخش على بقى اخر حاجه عندنا هي الكومبليكيشن بتاعت ال بتاعت ال سي بي دي يلا يا جماعه ما سنه وفيتر ايه حد يفكرني لا بغي طبعا بتاع بغي لا لا لا لا لا لا لا لا انا بحس عشان ما اعورش الريكتم بس عشان الريكتم هنا فعشان ما يقطعش الريكتم عشان هي بتستريتش للفجينة جامد ممكن يعور الفجينة عشان امنع الكرينيه كتير لا لا لا لا بتشوف فشل لا هيعدي يعني الريكتم ده ممكن يعدي عادي جدا السوفت تيشو هيقطع السوفت تيشو عادي جدا بس الفشل لا عشان امنع الكرينيه كتير طبعا بس يا رجالة انت فيها رجالة المدينة وفيها الكمبليكيشن مش فاكرينها اسمها ايه؟ بوس يلا قولي بقى ايه بوس بقى عبارة عن ايه؟ مثلا هنا وهنا يحصل فيها الايه؟ هنا يحصل ايه؟ بريماتيور شفت ممبرين يحصل ايه؟ كور كولابس اوبستراكشن انجل سبسل صح؟ سبسل انجل معايا يا رجالة؟ اوعى تنسى هنا بس هنا في هنا نقطتين عايز تفتكرهم ما تفهمش هذا ليه علامات عشان ادور عليهم في الكوميونيكيشن لان دي جنرال الاهم نقطتين هو ايه؟ لما في ضغط يا دكاتره من الراس على الفاجينا وعلى البلادر من قدام وعلى السوفت بيوبس وفي ضغط من الراس على الفاجينا من ورا والريستر والسيكرم هيعمل ايه ساعتها؟ اسمها ايه فيسلا ديت؟ نيكروتيك فيسلا نيكروتيك فيسلا حته هتموت الاسباب برافو عليك اخر حاجه يا دكاتره بصوا بقى لو كان السيف بيوب ده طالع كده البروموت طالع كده بص يا جماعه هيحصل ايه في اليوريتر غصب عنه اذا بقيت كده مش بروجكتنج البروموت بروجكتنج فده يوصل ده يعمل ايه يبقى في كينك كده يعمل ايه اليوريتر ده يعمل ايه يعمل ايه ايوه يحصل هايدرو هايدرو وبايو بايو يحصل يو تي اي يو تي اي هنا انجليز تندنسي فور يو تي اي في العين عندهم ايه عندهم كونتاكت فيلبس بيحصل فيه ميديو اي كتير بالذات في اليوريتر والكدني كتير عشان خاطر هنا في كيك وناخد يا جماعه بالظبط كام؟ 9 5 ان شاء الله وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.